فيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذه آية من كتاب ربنا ولها أشباهها، وهذا حديث نبوي عظيم فيه وصية عظيمة النفع كبيرة الفائدة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الوصية هذا درع مهم من الدروع الإيمانية التي يتحصن المسلم به من كل شر إن شاء الله. ونحن في سنة رسولنا وفي كتاب ربنا حصون واقية، إذا تحصننا بها حفظنا النفس وحفظنا البدن من شرور كثيرة الله بها عليم. كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: وما دام درع الإيمان على المرء فإن نبل العدو لا يقع في مقتل. الدروع اللي هي بيلبسها الفارس زمان وإلى الآن يلبس درع على صدره ويلبس درع على رأسه من خوذة، وكان يلبس درع على كتافه ودرع يغطي الساعد ودرع يغطي الفخذين. ليه ده كله؟ عشان لو أصيب بسهم أو بضربة سيف أو بطعنة رمح ترتد على صاحبها فلا يقع شر العدو في مقتل منه. واضح؟ إلى الآن الفرسان أو القادة أو كذا أو كذا يلبس درع واقي عشان الرصاص مش عارف فين، يلبس مش عارف ايه، مش كده؟ ليه؟ حتى لو اراد العدو ان يقع منه في مقتل لا يصيبه الا فيما لا يؤثر في حياته. الدروع الايمانية بقى التي أمرك الله أن تتحصن بها وأمرك رسوله أن تتحصن بها، لو تحصنت بها لا يقع الشر منك في مقتل. فاللهم احفظنا من كل شر يا رب. آمين. الحديث عن خولة بنت حكيم رضي الله عنه. خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال لها خولة، ويقال أنها هي الواهبة، هي دي المرأة التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. وانت عارف ان موضوع ان امرأة تهب نفسها لرجل هذا فقط من خصائص رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اي امرأة تقول لأي رجل بخلاف النبي وهبت نفسي لك ويتزوجها بدون ولي وبدون صداق وبدون شهود يبقى ده ايه؟ حرام، زنا. انما في حق النبي هذا مباح. امرأة تقول له وهبت نفسي لك، امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، ربنا قال له ايه؟ خالصة لك من دون المؤمنين. ومع ذلك لم يتزوج رسولنا البتة بأي امرأة وهبت نفسها له، ده ما حصلش. طيب ليه هذا مباح في شأن النبي ومش مباح في شأن أي أحد؟ أولا لأن النبي لا يغدر ولا يخون ولا يغرر، صح؟ ثانيا لأن أي رجل يشرف إذا تزوجت ابنته من رسول الله محمد، مش كده؟ ده أنت تشرف، ده يبقى بنتك رفعت من شأنك وعظمت من أمرك. أولم يقل ربنا في شأن نبينا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ما يخونش، ما يغدرش، لا يأمر إلا بالخير صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة هي التي قالت يا رسول الله وهبت نفسي لك، فصعد فيها النظر وخفضه، صعد النظر وخفضه ثم سكت وأطرق برأسه، يعني بص للأرض كده مش عايز يكشفها، مش عاجباه. فلما أطالت في الوقوف قال رجل من أصحاب النبي يا رسول الله إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها، أنا جاهز أهو. قال بما وماذا تصدقها؟ مهرها معاك؟ قال له أنا لا أملك إلا إزاري، والإزار الثوب اللي بيستر نصف الجسم السفلي، احنا بنحج بنلبس رداء وايه وإزار، الإزار اللي هو ايه تحت. قال أنا معايا إزار، ما حصلش أدفعوا لها مهر. قال وماذا تفعل بإزارك إلا لبسته هي؟ مكثت أنت في بيتك عاريا، التمس ولو خاتم من حديد، ده مهرها مش الشبكة. تخيل الراجل غاب ساعة وجي قال له حتى مش لاقي خاتم حديد، طبعا ده حالته تقطع القلب ده بقى، أمال عايز تتجوز ليه؟ ها؟ قال أمعك شيء من القرآن؟ قال أحفظ سورة كذا. قال أترضين أن يحفظك سورة كذا ويكون هذا صداقك ضمهرك؟ قالت أرضى، فزوجه بما معه من القرآن. صلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ستنا خولة بنت حكيم قيل أنها هي الواهبة، وكانت من قبل تحت عثمان بن مضعون فكانت صالحة فاضلة. عثمان بن مضعون ده مين؟ ده أول صحابي يدفن في البقيع. سيدنا عثمان ابن مضعون أول صحابي يدفن في البقيع، وكان راجل يعني متعبد ومجتهد ومتبتل لدرجة أنه انشغل بالعبادة عن الزوجة. دخلت زوج عثمان بن مضعون اللي خولة على عائشة، فرأتها عائشة يعني متبذلة، يعني مش واخدة بالها من نفسها، فقالت يعني ماذا دهاك يا خولة؟ قالت إن عثمان لا حاجة له في النساء، يعني شغل بالعبادة عن النساء، يعني هتزوق بقى لمين وعمل لمين. فأخبرت عائشة النبي بذلك، فبعث النبي لابن مضعون وعنفه ووبخه وفهمه أن هذه الزوجة لها عليه حق، وأن من العبادة أن يؤدي الرجل حق زوجته. بعد كم يوم ستك خولة دخلت على عائشة، لقيتها ما شاء الله محنية ايديها بقى ومتكحلة ومش عارف ايه. قالت ما الذي حصل يا خولة؟ قالت أصابني ما يصيب النساء. شوف الأدب يا أخي، حتى الكلام بيغلفوه بأدب. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى خولة بنت حكيم هي التي تنقل لنا هذه الوصية النبوية الغالية، بتقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الله أكبر. طيب الأول، الله عز وجل نقل حال العرب قبل الإسلام وأنهم كانوا يعوذون غير الله. طيب إيه معنى العياذة عشان نفهم؟ وهل يجوز لي أن أستعيذ بأحد غير الله؟ يعني المحاضرة عنوانها حكم الاستعاذة بغير الله. إيه معنى العياذة؟ العياذة هي الالتجاء والاعتصام بالله جل جلاله لدفع كل شر. وقد أمرنا الله عز وجل في قرآنه كثيرا ألا نستعيذ إلا به سبحانه وتعالى، فقال عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقال عز وجل وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقال جل جلاله فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، وقال تباركت آياته قل أعوذ برب الفلق، وقال ربنا تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس. آيات كثيرة كلها أمرنا ربنا فيها ألا نستعيذ إلا بمين؟ بالله. يبقى الاستعاذة العياذة هي الهروب إلى الله، الالتجاء إلى الله، الاعتصام بالله لدفع الشر. والعياذة هي طلب الخير. يبقى عندك أعوذ وعندك أعوذ. أعوذ يعني أعوذ يا رب كل شر، أعوذ لدفع الشر. أعوذ يعني تجئك يا ربي جلب لنفع. وفي ذلك كان الشاعر يقول يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. صليت على الرسول. يبقى العيازة لدفع ايه الشر، واللياذة لجلب الايه الخير. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. اللهم اجبرنا يا رب، اللهم آمين. العرب قبل الإسلام كانوا بيعوذ بالجن. قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راهقا. قال ابن عباس: كان العرب في الجاهلية إذا نزلوا في واد نادوا بأعلى أصواتهم: نعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، من سفهاء قومه، أن يؤذونا في أموالنا أو أنفسنا أو أولادنا. فكانت الجن تزيدهم ذعرا وخوفا وفزعا في القلوب ورهقا، يعني ضعفا في الأبدان. طب الكلام ده موجود لحد النهاردة؟ موجود بجهل. يقولك واحدة عليها عفريت، حل ايه؟ عشان الأسياد اللي عليها يرضوا، بيقولوا كده الأسياد يرضوا، نذبح لها خروف أمه يتيمة ونعمل زار. هو الزار ده بيطرد الشياطين؟ ده بيجيب الشياطين. الزار ده حفلة مفتوحة لكل شيطان، بيبقى مليان شياطين، يعني بوفيه مفتوح للأبلس. وبعض الناس بجهل إذا أراد أن يستأذن على جاره يقول لك: دستور يا سيادنا. ايه دستور دي؟ قول له معناها دي ولا عارف حاجة. وقصدك بسيادنا مين؟ برضه هو جاهل مش عارف. لكن هذه تماما كاستعاذة العرب بالجن قبل الإسلام إذا نزلوا منزلة. قل أم ضبار أعوذ بك هذا الوادي من الجن من سفهاء قومه. قال ابن عباس: فزادهم الجن هلعا في القلوب ورهقا في الأبدان. هو كده، مش انت خايف منه؟ مش بيقولك اللي يخاف من العفريت يطلع له؟ انت خايف ومرعوب وبتستعيذ بيه، طيب يزيدك بقى خبال وضعف وخبل. وعلى طريقة ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل، وإلا فالجن يخافون منا أشد مما نخاف منه. القول الثاني في تفسير فزادوهم رهقا، أي أن الإنس باستعاذتهم بالجن زادوا الجن استكبارا وعتوا وفسادا. يبقى هم زادوك رهقا، لعبوا بيك كلعب الصبيان بالكرة، وانت باستعاذتك بهم زدتهم عتوا وبغيا وكبرا. وهذا خطأ وهذا خطأ. النهاردة تقريبا عندنا في كل بيت في مصر واحد يزعم انه متعفرد على عفريت. بنت ما جلاش عرسان عشان ابوها معقد، امها بتغالي، يقول لك متعفرات، ما عمل لها عمل. واد فاشل في الدراسة، ما عمل له عمل. واحد خايب ما بيروحش في الشغل، عواطلي، محسود. الله. في حسد وفي سحر وفي كل ده موجود، لكن بالكم المهول الفظيع ده مش ممكن. 99% من الناس مرضى بمرض الوهم، مرضى بمرض الوهم. لا، ده العبد الصالح المؤمن يخوف شياطين الجن والإنس، مش هو اللي يخاف، عمر بن الخطاب. وحديثه في الصحيح عندما استأذن على النبي ودخل، وكان قبيل أن يدخل عمر عند رسول الله نسوة يسألنه في الدين عالية أصواتهن، فلما دخل عمر انقمعنا، كل امرأة جريت تستخبى، فدخل عمر والنبي يبتسم من الموقف، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. شفت الكلام حلو ازاي؟ يعني تبتسم ليه؟ قال: النساء كنا عندي اسألنني عالية أصواتهن، فلما سمعنا بصوتك قامت كل امرأة تبتدر حجابها، استخب في حتة، فالتفت عمر إليهن وقال: يا عدوات أنفسهن. رسول الله أولى بالمهابة من عمر، يسكتوا؟ هم الحريم بيسكتوا أبدا. فقالت امرأة: لكنه رؤوف رحيم وأنت فظ غليظ. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي قال له: إيهن يا عمر؟ دعهن، فوالذي نفسي بيده لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا آخر. الله أكبر. يبقى الشيطان والجن من شياطين الجن بيخاف منك، بشرط انك تكون ايه؟ مؤمن. ما ربك قال لكبير الأبالسة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فاللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. هذا الحديث يستفاد منه أمور، وهذه الآية يستفاد منها أمور. الفائدة الأولى: وأنه كان رجال فيه، ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها وعن جميع الصحابة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذه آية من كتاب ربنا ولها أشباهها، وهذا حديث عليه الشر. أعوذ بكلمات الله، هو ربنا له كلمات ويتكلم طبعا ربنا بيتكلم، الله يتكلم، والكلام صفة من صفات الله عز وجل. ولذلك من تعوذ بكلمات الله فقد تعوذ بالله. لو واحد حلف قال أقسم بكلمات الله إني صادق، كده حلف إيه؟ بالله نفسه، لأنه حلف بصفة من صفات الله. زي يقول لك وجلال الله أقسم بجلال الله، ما هو كده قال أقسم بالله، مش ربنا ذو الجلال. ها؟ في حديث عثمان بن أبي العاص الصحيح، لما اشتكى عثمان بن أبي العاص من ألم يجده، قال له النبي ضع يدك على ما يؤلمك في جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، يعني كم مرة؟ 3 مرات. ثم قل، خد بالك بقى، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. فعلها فذهب عنه ألمه. الله قل أعوذ بإيه؟ بعزة الله، يعني بالله نفسه، مش من صفات ربنا العزيز وقدراته، يبقى كده بصفة من صفات ربنا مش من صفاته القدير. ها؟ يبقى أعوذ بكلمات الله، نعم الله يتكلم، والكلام صفة من صفات الله عز وجل، وهذا ثابت بالقرآن والسنة. الله، وكلم الله موسى تكليما، ربنا يتكلم طبعا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقرآن كلام الله عز وجل، كلامه قرآن كلام ربنا مش مخلوق، مش كده؟ وموضوع ان القرآن كلام الله او مخلوق دي محنة صنعها المأمون لأئمة الإسلام في عهد الخلافة العباسية، وشرق فيها كثيرون وقتل فيها كثيرون وامتحن فيها كثيرون، وكان للإمام أحمد بن حنبل الحظ الأوفر من البلاء والمصاب في هذه المحنة، لكنه صبر على كلمة الحق حتى خرج من المحنة كالذهب براق لامع يأخذ بالأبصار، رحمه الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، وقف، ما المراد بكلمات الله هنا؟ قال أهل العلم هي كلماته الكونية والشرعية. الكونية يعني قضاؤه وقدره، والشرعية يعني كتابه القرآن وما فيه من أحكام. طب والسؤال ليه قال أعوذ بكلمات الله التامات؟ ليه توصفت كلمات ربنا بأنها تامة؟ قال القرطبي في المفهم ومعنى التامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كالذي يلحق كلام البشر. صح، كلام ربنا في عيب، القرآن ده في عيب، في حاجة غلط، في حكم ربنا أمر بيه طلع مهم، في ظلم. كلام ربنا كامل لأن الله كامل، مش ده كلامه وده صفة من صفاته. لما كان لله الأسماء الحسنى والصفات العلى والكمال المطلق كان لكلامه برضه الكلام إيه؟ الكمال إيه؟ المطلق. أعوذ بكلمات الله التامات، قال القرطبي في المفهم يعني الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يكون في كلام البشر. وقيل معناها التامات يعني الشافيات الكافيات. يبقى أعوذ بكلمات الله التامات، تامات يعني إيه؟ الكافيات، الشافيات. والقرآن هدى وشفاء كما أخبر ربنا في كتابه الكريم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وتمام الكلمات بأمرين، الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. في خبر واحد في القرآن أو في السنة طلع كذب، ها؟ مين قال كده؟ ولا خبر، إذا كلام كامل الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. ولذلك هو ربنا جمعها في آية فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هو ده تمت بإيه؟ الصدق والعدل، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. ربنا لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم حتى أعداءه سبحانه وتعالى. نعم. يوم نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. تامات يعني إيه؟ يعني لا يلحقها نقص ولا عيب كما في كلام غير الله. تامات يعني الكافيات الشافيات. تامات، تمت بأمرين: الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، أي من شر الذي خلقه الله. هذه الجملة فيها دليل على أن الله خالق الخير والشر، وهو من شر ما خلق. لكننا لا ننسب الشر إلى الله أدبا، عارفين أن كل خير في الدنيا وكل شر من الذي خلقه؟ الله. ومن اللي خلق إبليس؟ هو أصل الشرور، الله هو الذي خلقه. فنحن نعرف هذا، لكن لا ننسبه إلى الله إيه؟ أدبا. شوف الأنبياء، سيدنا إبراهيم يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. فينسب المرض لنفسه مع أن الذي خلق المرض من؟ الله. واللي أمرضك مين؟ الله. واللي يشفيك مين؟ الله. لكن الأدب مع الله، نجعل كل مرة لنا أو للشيطان، وننسب كل حلوة للرحمن. ها؟ وإذا مرضت، مع أن سياق الآية: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني، وهو هنا ألا، وإذا مرضت فهو يشفي. برضو سيدنا أيوب يقول: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان، مع أن الأمراض هو الله، لكن ده الأدب مع الله. برضو غلام سيدنا موسى عندما سافر معه للقاء الخضر ونسي الحوت، قال: وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. وأنا بقول دايما النسيان، ما هو النسيان؟ رفع علم من القلب، ده النسيان. ومن يستطيع أن يرفع العلم الذي في قلبك إلا الله؟ لا أحد. ده الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أي نعم. ثم نحن لا ننسب الشر إلى الله، لأنه وإن كان قد خلق الشر فما خلقه إلا لحكمة. لو تفكرنا في هذه الحكمة لوجدنا من وراء هذا الشر خير، على طريقة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حتى الحاجات اللي هي في ظاهرها شر وخلقها الله، لو فكرت في الحكمة اللي وراها تجد في وجودها خير. القتال مثلا، القتال والأشلاء والدماء والحاجات التي يشيب من هولها الولدان، ربنا يقول لنا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الآية من أولها: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ربنا يمحص الصف ويتخذ الشهداء وكذا وكذا. نعم. طيب، هل كل ما خلقه الله فيه شر؟ هل كل ما خلقه الله فيه شر؟ قال أهل العلم: المخلوقات التي خلقها الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم شر محض، ما فيش فيه خير أبدا، وقسم خير محض، ما فيش فيه شر خالص، وقسم فيه خير وشر. الشر المحض من مخلوقات الله كالنار وإبليس باعتبار الذات، أما باعتبار الحكمة فمن ورائهما إيه؟ خير. ده النار، ده ربنا رحيم النعم النار. هما الجماعة الضلالية والفجرة والحرمية والفسقة والكفرة يروحوا فين؟ مش لازم ربنا يولع فيهم عشان يشفي صدور المؤمنين؟ طفل زي الولد الصغير محمد الدرة ده، من اليهود قتلوه وبيصرخ، وهو يصرخ لأم الولد وراح المدرسة ويتقتل كده، حقه يروح فين ده؟ محدش في الدنيا قادر يجيب له حق، لازم يكون في نار عشان ياخد حقه. فمن رحمة ربنا، ولعلك تعجب، من رحمة ربنا انه عمل ايه؟ نار. فباعتبار الذات النار شر محض، لكن باعتبار الحكمة اللي اتخلقت عشانها من ورائها ايه؟ خير. برضو ابليس كده شر محض، لكن ربنا اوجده حتى يميز به الخبيث من الطيب. الله يأمر والشيطان يأمر، تمع مين؟ ولذلك في الآخرة ربنا يقول لأهل النار: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ شو قلت لكم؟ إنه لكم عدو مبين. أنت اللي وسوست، أنت يقول لهم الله، أنتوا تسولوا ليه وبتصرخوا ليه؟ وما كان لي عليكم من سلطان. خلاص، هو انا يعني كلبك حطيتك في الحديد وقلت لك اذني، حطيت السكين في عنقك وقلت لك اسرق، انت اللي غوي فساد وضلال ما صدقت. اللهم احفظنا من كل شر. وهناك مخلوقات خير محض، ما فيش فيها شر ابدا، زي الجنه، الملائكه، الرسل. وهناك مخلوقات فيها شر وخير، زي الانس بقى، عامة الانس وعامة الجن وعامة الحيوان، كل واحد فينا فيه خير وفيه ايه؟ شر. ونفس وما سواها فألهمها ايه؟ وجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء. شيء جاءت ايه؟ نكرة، والتنكير يفيد ايه؟ الشمول والعموم. يعني حضرتك لو نزلت في مكان وقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لن يضرك حيوان ولا جني ولا إنسان. قال الإمام القرطبي: وقد جربت ذلك كثيرا حتى أني نسيت ذلك في ذات يوم، فدخلت منزلي ولم أقل هذا الدعاء فلدغني عقرب. ما يستوش أبدا، نسي المرة دي لدغه عقرب، في إيه؟ افتكر أنه إيه؟ متحصنش بهذا الحصن النبوي. ولكن إذا قلناه وأصابنا شر، مش معنى يقول يا الله، طب يا أخويا سهلة بقى، خلاص أي معركة الجنود يقولوا الدعاء ده ويخش حرب ولا واحد يموت بقى، الواحد يخش خناقة ويقول الدعاء ده ويا الله يا جدع. إذا قلناه وأصابنا شر، يكون هذا لوجود مانع فينا نحن، لا لقصور في هذا الدواء أو في هذا السبب النبوي. يبقى العيب في مين؟ فيك أنت. طب ما ربنا قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ها؟ وعد اهو ربنا: ومن اصدق من الله قيلا؟ لا احد. ومن اوفى بعهده من الله لا احد. بندعو يا رب يا ما فيش فايده. العيب في ايه؟ فيك انت مش في الدعاء. ما هو الدعاء ده له شروط مش كده، وله موانع. ففتش في نفسك ولا تلومن كي لا تلام. يعني الموقف اللي حكاه غير واحد من اهل العلم الله اعلم بصحته نأتنس به فقط، يعني قالوا لما مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد رجلا صريعا، راجل مصروع، رجل مصروع في الارض به، فاقترب منه وراقاه بالفاتحة، أرى الفاتحة في ودنه فبرئ الرجل، قام كأنما نشط من عقال زي الحصان. أحدهم رأى هذا بعد فترة، أحدهم ده شاف واحد مصروع فرقاه بالفاتحة فلم يبرأ الرجل، فضل زي ما هو، فتعجب فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر بن الخطاب؟ يبقى لو أنت قلت الكلام ده وما حصلش الرجاء اللي بترجوه أكيد في قصور. فين؟ فيك أنت. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. في هذا الحديث فائدة أيضا مهمة جدا وعليها مدار الكلام، ألا وهي لا يستعاذ إلا بالله، ولا يجوز لك أبدا أن تستعيذ بمخلوق، لا يستعاذ إلا بالله. مش بقى أغثني يا فلان وفلان ده ميت، أو أغثني يا فلان وفي أمر لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. في الاستعاذة بقى ما نقولش أعوذ إلا بمين؟ بالله بس. بس. والاستعاذة بغير الله شرك. استعاذة بالمخلوق لا تجوز. والحديث ده برضه أعوذ بكلمات الله التامات فيه دليل على أن القرآن كلام الله. يعني النبي منعنا أن نستعيذ بمخلوق وقالنا أقول أعوذ بكلمات الله التامات، ففهم من هذا أن كلام ربنا مخلوق. القرآن مخلوق ولا كلام ربنا؟ كلام، لأن الاستعاذة بالمخلوق حرام. واضح؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أنه كلام الله غير مخلوق، لأنه ثبت عن النبي أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ لأنه لا يعرف لها معنى وتوقع فيما يكون من الشرك. يبقى ما يستعذ غير بربنا بس. وفائدة أخرى، الشرع عادته إذا سد لك باب فتح لك أبواب، وإذا أبطل لك أمرا أخرج لك ما هو أفضل منه. العرب قبل الإسلام كانوا يقولوا إيه؟ نعوذ بكبير الجن من سفهاء الجن أن يغزونا. غلط، حرام. طب وبعدين؟ قال لك قولوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعني هو دي عادة الشرع، إذا قفل لك باب يفتح لك أبواب، يعني في القرآن. اليهود كانوا يذهبون إلى النبي ويقولون له وهم حريفة في لي اللسان بالكلام، يقولوا يا محمد راعنا راعينا راعنا، وقصدهم يا أرعن يعني يا أحمق، أو يقولوا راعينا يعني يا راعي الغنم، ويتمشي برضو راعينا يعني خد بالك مني راعيني، بس هم قصدين المعنى إيه؟ السيء. والنبي يتصبر ويسكت. الصحابة لو النبي ساكت قالوا ده يعني الناس دي بقى بتعرف تتكلم على الأنبياء كويس وبني إسرائيل فيهم أكثر الأنبياء. فبدأ بعض الصحابة هم كمان يقولوا يا رسول الله راعنا بالمعنى الطيب، فسد الله الذريعة وأغلق هذا الباب وفتح بابا آخر فيه الخير فقط. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. أو انظرنا دي لها معنى واحد، إنما راعنا دي لها معاني، وهم بيقصدوا المعنى السيء. فالشرع إذا قفل باب بيفتح إيه؟ باب تاني من الخير. يبقى على الداعية العاقل، على الشيخ الناصح، إذا أراد أن ينصح للناس أن يتتبع أسلوب القرآن، فإذا سد بابا من الشر فتح للناس بابا آخر من الخير. فلا يقول هذا حرام ويسكت، ويقول أبدلك الله بكذا وكذا من الحلال وهو أفضل منه. لا يقول لا تفعل كذا ويسكت، ويقول بل افعل كذا وكذا فإنه من المباح. العرب قبل الإسلام برضو كانوا بيستقسموا بالأزلام. عارف الأزلام؟ كانت أنواع، منها ثلاث أسهم، ثلاث أسهم. العرب عايز يتجوز، عايز يخرج للتجارة، كان بيعمل أشياء كثيرة، منها التطير، يرمي حصاه في وسط الطير، إذا الطيور طارت يمين ولك سفرية مية مية ويسافر ويروح يتخرب بيته في الطريق، طارت شمال ولك سفرية مشؤومة مش رايح. والنبي قال الطيرة شرك، وقال ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. وكانوا بيعملوا حاجة تانية اسمها الاستقسام بالأزلام. عايز أتجوز أروح للكاهن أقول له اسأل لي الآلهة كده أتجوز دي ولا لا. فالكاهن معاه قدح كباية فيها ثلاث أسهم، سهم مكتوب عليه افعل، وسهم مكتوب عليه لا تفعل، وسهم غلف أبيض مش مكتوب عليه حاجة. وطيب عشان أسألك الآلهة هات جمل قربان، هات 10 شياه قربان مثلا. طبعا الحاجات دي مين بياخدها؟ الكاهن اللي بيسفها. وأصل ما طول ما في مغفلين يبقى نصابين بإيه؟ بخير. فياخد ويلخبط الأسهم كده يضربها يقول له اسحب واحد، سحب سهم مكتوب عليه افعل، يقول لك جوازة مية مية، جوازة عسل، تمشي على الحيط دي بقى لا تفعل، يقول له جوازة الآلهة مش موافقة. طلع السهم الأبيض يقول له الآلهة بتفكر، هات 10 جمال كمان ونحمل تاني. أو طلع لا تفعل والواد راغب في العروس يقول طب نجرب تاني يمكن تغير رأيها. فالقرآن الكلام ده كله كفر. سورة المائدة وأن تستقسموا بالأزلام كل ده من الكفر. طب ده باب شر ربنا قفله، بس فتح لنا باب خير مكانه، ألا وهو صلاة الإيه؟ الاستخارة، التي كان يعلمها رسول الله للصحابة كما يعلمهم الآية من القرآن، مش كده؟ يبقى دي ده دأب القرآن وده دأب النبي محمد. إذا أغلق بابا من الشر فتح بابا آخر من إيه؟ من الخير. صلى على الرسول. يبقى أنا عايز نحفظ الحديث عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها وعن جميع الصحابة، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، احفظ بقى، من نزل منزلا فقال، احفظ اللي جاية دي، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.